سورة الواقعة سورة مكية. قال ربنا جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا حدثت الحادثة العظمى وقامت القيامة ليس بعد مجيئها نفس كاذبة، لأنها تكون مشهودة لجميع الخلائق، تخفض أقواما إلى الدركات المنحطات في النار، وترفع أقواما إلى الدرجات الصاعدات في الجنة. إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا. تكون هذه الواقعة الكبرى ذات الظواهر الكونية العظمى إذا حركت الأرض وزلزلت زلزالا شديدا، وفتتت الجبال إلى أجزاء صغيرة جدا تفتيتا شديدا، وصارت الجبال غبارا متفرقا في الجو كالذي يرى في شعاع الشمس إذا دخل الكوة. وكنتم أزواجا ثلاثة وصرتم أيها الناس جميعا بعد فرزكم في موقف الحشر يوم الدين أصنافا ثلاثة، هم المؤمنون أصحاب الميمنة، والكافرون أصحاب المشأمة، والسابقون المقربون ذوو الدرجات العلية من المؤمنين. وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، فأصحاب اليمين أهل المنزلة العالية الذين يؤتون صحائفهم بأيمانهم، ويؤخذ بهم ذات اليمين إلى جهة الجنة، ويوضعون على يمين العرش، ما أعظم مكانتهم. وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة، وأصحاب الشمال أهل المنزلة الدنيئة الذين يؤتون كتبهم بشمائلهم، ويؤخذ بهم ذات الشمال إلى جهة النار، ما أسوأ حالهم. والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم، والسابقون إلى الخيرات في الدنيا هم السابقون إلى الدرجات في الآخرة. أولئك رفيع المنازل هم المقربون من الله في جواره وفي ظل عرشه ودار كرامته في جنات النعيم. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. هؤلاء المقربون جماعة غير محصورة العدد من الأمم الماضية من لدن آدم إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، جماعة من هذه الأمة ومن الأمم السابقة، وقليل من الناس في آخر الزمان هم السابقون المقربون. ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين، مستقرين على سرر منسوجة نسجا مضاعفة، مطعمة هي بالجواهر النفيسة وخيوط الذهب وأسلاكه، جالسين بتمكن على السرر الوثيرة في راحة وسرور، متقابلة وجوههم زيادة في المحبة بينهم. من فوائد الآيات الكريمة انقطاع تكذيب الكفار بمعاينة مشاهد القيامة، وعظمة الحوادث التي تصاحب القيامة، وتفاوت درجات أهل الجنة بتفاوت أعمالهم. يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين، لا يصدعون عنها ولا ينزفون. يدور حولهم للخدمة غلمان مخلدون لا يموتون ولا يهرمون ولا يتغيرون ولا ينتقلون من حالة إلى حالة بأقداح لا عروة لها ولا خرطوم، وأباريق ذوات الخراطيم والعرى تبرق من صفاتها ونفاستها، وكأس مملوءة من نهر خمر يجري في الجنة ظاهرة يسهل التناول منه، لا تصدع رؤوسهم من شربها ولا ينفد شرابهم، لا يصدعون منها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. ويطوف عليه الولدان المخلدون بفاكهة مما يتخيرون من ثمرات أشجار الجنة، ولحم طير مما يتمنون من أصنافها وأنواعها، وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون، ولهم حور بيض جميلات واسعات العيون، ألوان بشرتهن ونعومتها كأمثال اللؤلؤ المخزون في الصدف المصون الذي لم تمسه الأيدي ولم تقع عليه الشمس ولا الهواء، فيكون في نهاية الصفاء. فعلنا ذلك بهم ثوابا بسبب ما كانوا يعملون في الدنيا بطاعتنا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما، لا يسمعون في الجنة كلاما لا ينفع ولا حديثا يأثم سامعه، ولكن يقولون قولا يسلم من اللغو والتأثيم، ويسلم الله عليهم والملائكة ويسلم بعضهم على بعض. وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين؟ وصنف أصحاب اليمين: لا يعلم أحد ما جزاء أصحاب اليمين مما يفوق التصور والتخيل، في سدر مخضود وطلح منضود، يكون أصحاب اليمين في جنات النعيم يوم الدين، في محيط بهم من شجر النبت الذي لا شوك فيه، وشجر من الموز متراكب بعضه فوق بعض باتساق بديع وتراصف منتظم، وظل ممدود وماء مسكوب، وظل دائم لا انقطاع له، شامل لا تعرف له حدود، وماء مصبوب يجري من تحت قصور أهل الجنة أنهارا، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة، وفاكهة كثيرة الأنواع والأصناف لا مقطوعة إذا جنيت ولا ممنوعة من أحد إذا أراد أخذها، بل هي مبذولة لهم دواما وفي متناول أيديهم، وفرش مرفوعة عالية على مواضعها من الأسرة النفيسة مهيئة للضجوع عليها مع من يكن عليها من الحور العين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. إنا خلقنا نساء أهل الجنة من الآدميات خلقا جديدا بعد الكبر والهرم، فجعلناهن عذارا لم تفتض بكارتهن، متحببات إلى أزواجهن، حريصات على إسعادهن، مستويات في السن، أنشأناهن لأصحاب اليمين إكراما لهم وإنعاما منا عليهم، ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. أصحاب اليمين جماعة كثيرة من المؤمنين قبل هذه الأمة، وجماعة كثيرة من مؤمني هذه الأمة. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال؟ وصنف أصحاب الشمال الذين يعطون كتبهم بشمائلهم لا يعلم أحد ما هم فيه من العذاب، في سموم وحميم وظل من يحموم، لا بارد ولا كريم. يكون أصحاب الشمال في جهنم يوم الدين في محيط من ريح حارة تدخل مسام البدن وتفعل فيه فعل السم، وماء حار يغلي، وظل من دخان شديد السواد، لا بارد يستروح به ولا نافع لمن يأوي إليه من أذى الحر. إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم. استحقوا ذلك العذاب لأنهم كانوا قبل ذلك في رحلة ابتلائهم في الحياة الدنيا منعمين، لم يشكروا نعم الله عليهم في الحياة الدنيا بالإيمان به سبحانه ربا واحدا لا شريك له، وكانوا يصممون على الإثم العظيم وهو الكفر، وكانوا يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، وكانوا يقولون إنكارا للبعث أئذا متنا وصرنا بعد الموت ترابا متفرقا في الأرض وعظاما باليا أئنا لعائدون إلى الحياة ثانية، أنبعث نحن وآباؤنا الأقدمون الذين صاروا ترابا متفرقا في الأرض؟ قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. قل يا رسول الله ويا كل داع إلى الله من أمته لهؤلاء المكابرين، إن الأولين من عهد آدم حتى عصرنا الحاضر، والآخرين من عصرنا الحاضر حتى آخر إنسان على وجه الأرض، لمبعوثون للحياة الأخرى بعد موتهم، ولمجموعون في المحشر مسوقين إلى ميقات حسابهم في يوم معلوم. قد حدد الله عز وجل زمانه ومكانه. ومن فوائد الآيات الكريمة: العمل الصالح سبب لنيل النعيم في الآخرة، وتفاوت جزاء الناس يوم القيامة يكون بحسب أعمالهم. وفي الآيات بيان خطر الإصرار على الذنب: ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. ثم إنكم أيها الضالون عن الهدى المكذبون بالبعث لآكلون في جهنم من نوع شجر يقال له زقوم كريه المنظر والرائحة، فمالئون من الأكل من ثمرها بطونكم من شدة الجوع، فشاربون على ما تأكلون من هذا الشجر ماء متناهيا في الحرارة لا يروي ظمأ، فشاربون منه بكثرة كشرب الإبل العطاش التي لا تروى بشرب الماء. هذا نزلهم يوم الدين، هذا الذي ذكر من ألوان العذاب ضيافتهم التي يستضافون بها في جهنم دار عذابهم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون، نحن وحدنا بعظمتنا خلقناكم أيها الناس ولم تكونوا شيئا وأنتم تعلمون ذلك، فهل لا تصدقون بالبعث بعد الموت؟ أفرأيتم ما تمنون؟ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أتفكرتم تفكرا سديدا بأنات وعمق حتى أدركتم إدراكا علميا يشبه الرؤية البصرية ما تصبون في الأرحام من النطف؟ أأنتم تخلقون ما تمنون بشرا أم نحن لا غيرنا الخالقون؟ وخلق البشر من النطفة المنوية هي الظاهرة الكونية الأولى الدالة على ربوبية الله لكونه وعظيم قدرته وإتقانه. نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. الظاهرة الكونية الثانية: الموت الذي لا مفر لحي منه. نحن جعلنا موت كل منكم مقدرا بالزمان والمكان والأسباب، فلا يتأخر عن كل حي منكم زمانا ما، ولا يتقدم موته زمانا ما مهما قل. والمكان الذي حددناه أن يموت فيه لا بد أن يموت فيه، وما نحن بمغلوبين عاجزين، ولا توجد في الوجود قدرة تغير ما قدرناه في قضية الموت زمانا ومكانا وسببا، ولا في غير قضية الموت. بل نحن قادرون على أن نحييكم بعد موتكم ونجمعكم ليوم الجمع، فنبدل نظير صفاتكم التي كنتم عليها في الدنيا، وننشئكم فيما لا تعلمون من صفات تلك النشأة. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. الظاهرة الكونية الثالثة نشأة الحياة الأولى. ولقد علمتم الخلقة الأولى عن طريق أشباهكم ونظرائكم، فهل لا تذكرون بأني قادر على إعادتكم كما قدرت على إبدائكم أول مرة؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون، إنا لمغرمون بل نحن محرومون. الظاهرة الكونية الرابعة إتقان صنع النبات. أفرأيتم ما تثيرون من الأرض وتلقون فيه البذر، أأنتم تنبتونه وتنمونه حتى يشتد ويقوم على ساقه ويبلغ غايته، أم نحن المنبتون له؟ لو نشاء لجعلنا ذلك الزرع متكسرا متفتتا لشدة يبسه، لا نفع فيه، فدمتم تتندمون وتقولون إنا لخاسرون بذهاب الحب الذي بذرناه بغير عوض، بل نحن حرمنا الذي كنا نطلبه من الربح في هذا الزرع. أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ الظاهرة الكونية الخامسة الماء وإنزاله من السحب. أفرأيتم الماء العذب السائغ الذي تشربون منه؟ أخبروني أأنتم دبرتم نظام تصعيده من المحيطات المرة المالحة وتكوينه سحبا في الأجواء وإنزاله طهورا نقيا سائغا للشاربين؟ أم نحن المنزلون له بقدرتنا رحمة بكم؟ لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. لو نشاء صيرناه شديد الملوحة لا يساق، فهل لا تشكرون نعمة الله عليكم؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون؟ الظاهرة الكونية السادسة النار وتخزينها في الأشجار. أفرأيتم النار التي توقدون؟ أأنتم خلقتم ضمن نظام الإحداث المصحوب بالتكامل المتدرج شجرتها التي توقد منها النار؟ أم نحن المنشئون لها كذلك؟ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين. نحن جعلنا نار الدنيا تذكرة للنار الكبرى في الآخرة يتعظ بها المؤمن، وجعلناها بلغة ومنفعة للمسافرين النازلين في القفر من الأرض، إذ تكون النار متاعا لهم لدفئهم وطهو طعامهم، وهي أيضا متاع لغير المسافرين، لأن ذكر العناية بالمسافرين ذوي الحاجات الطارئة يدل على العناية بذوي الحاجات المتكررة دواما من باب أولى، وهذا من روائع الإيجاز في البيان القرآني. فسبح باسم ربك العظيم. وإذ قد علمت أيها المتلقي ما عدد من بدائع الصنعة وجلائل النعم، والتي منها الظواهر الكونية الست التي نبهناك عليها، فنزه ربك وقدسه عن كل ما لا يليق به، قارنا تسبيحك باسم من أسماء ربك العظيم لأن علم الخلائق لا يصل إلى إدراك شيء من ذات الرب جل وعلا، أما أسماؤه وصفاته فيدركون منها ما يكون على مقادير استعدادهم مما يدل على كمالاته التي لا تتناهى. فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم. أقسم بمواضع النجوم وبعدها السحيق في السماء ومواقع سقوطها ضمن حركتها المنتظمة في مداراتها التي لم تصل مدارك المخاطبين العلمية إلى معرفة عظمتها. وسيأتي في القرون اللاحقة من يكتشف عظمة مواقعها. وإن القسم بمواقع سقوط النجوم ومواضع بعدها السحيق في السماء لقسم عظيم جدا، لو تعلمون عظمته لانتفعتم به. ومن فوائد الآيات دلالة الخلق الأول على سهولة البعث ظاهرة، إنزال الماء وإنبات الأرض والنار التي ينتفع بها الناس نعم تقتضي من الناس شكرها لله، فالله تعالى قادر على سلبها متى شاء. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهر، تنزيل من رب العالمين. إن الكتاب الذي أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم القرآن بالغ غاية الشرف وجامع كل صفات المجد والكمال ومبرأ من كل النقائص في كتاب مصون مستور عند الله تعالى في اللوح المحفوظ. لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث، ولا يمسه أيضا إلا المتطهرون من الشرك والجنابة والحدث. فها هنا جمع بين القولين في هذه الآية الكريمة، والصواب أنه راجع إلى اللوح المحفوظ. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمس ذلك الكتاب المكنون إلا الملائكة الموصوفون بالطهارة من الشرك والذنوب والأحداث، تنزيل من رب العالمين. هذا القرآن الكريم منزل من عند رب كل موجود سوى الله تبارك وتعالى على قلب نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، فهو الحق الذي لا مرية فيه. أفبهذا الحديث أنتم مدهنون؟ أتخصون هذا القرآن بأوصاف فيها اعتراف بعظمته وتفوقه على سبيل المداهنة، ولكن فيها صرف عن الاعتراف بكونه منزلا من رب العالمين، فتقولون إنه سحر أو شعر أو مكتتب من كتب الرسل السابقين، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون مقابل إنعام الله عليكم بالرزق أنكم تكذبون بكتاب ربكم المعجز، بدل أن تشكروه بالإيمان والعمل بما يرضيه. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، إن كنتم أيها الجاحدون غير مربوبين لنا ولا مقهورين بسلطاننا. فهلا إذا بلغت الروح مجرى الطعام والشراب والنفس وأنتم يا أهل الميت تشاهدون ما يقاسيه من هول الفزع وسكرات الموت، فهلا أمسكتم روحه في جسده؟ لن تستطيعوا ذلك ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا وقدرتنا وملائكتنا، ولكن لا تعلمون ذلك. فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فهلا إن كنتم كما تزعمون غير محاسبين ومجزيين تردون روح هذا الميت إلى جسده بعدما بلغت الحلقوم، إن كنتم صادقين في دعواكم أنه لا بعث ولا حساب ولا إله يجازي، وإذا لم يمكنكم ذلك فاعلموا أن الأمر إليه فآمنوا به. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان الميت من صنف المقربين السابقين فله راحة ورحمة ورزق طيب وجنة نعيم يفضي إليها في الآخرة. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان الميت من أصحاب اليمين فتقول له ملائكة الرحمة عقب موته: أمن وطمأنينة وتحية موجهة لك حالة كونك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. وأما إن كان الميت من المكذبين بالبعث الضالين عن الهدى وهم أصحاب الشمال فله ضيافة أعدت له في جهنم من ماء حار تناهت حرارته وإدخال نار عظيمة يحرق بها ويقاسي عذابها الشديد. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. إن هذا الذي ذكرناه في هذه السورة فهو المستوى من اليقين القائم على إدراك المعلوم بمختلف الحواس، مثل يقين من دخل النار وذاق آلامها، ويقين من دخل الجنة وذاق نعيمها. فنزه ربك العظيم وقدسه عن كل ما لا يليق به، واذكره بأسمائه الحسنى ومجده بصفاته العظمى. ومن فوائد الآية الاعتقاد بأن للكواكب أثر في نزول المطر كفر، وهو من عادات ومعتقدات الجاهلي. الأصل أن البشر لا يرون الملائكة إلا إن أراد الله لحكمة يعلمها تفاوت درجات المؤمنين على حسب أعمالهم. آخر سورة الواقعة، ولله تعالى وحده الحمد والمنة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.